حبيبا وتذهب الى هؤلاء الكفرة وهي صرصر عادية شديدة وقوية وسريعة واعاصير خوجاء. يقول جل وعلا فأنجيناه والذين معه أي أنجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا ولم يبق لهم باقي وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين أي أنهم لم يصدقوا ولم يؤمنوا بما جاءهم به هود عليه السلام وهذه عقوبة من فعل مثل فعلهم وصنع مثل صنيعهم. فالإنسان يقرأ هذه القصص أحيانا مختصرة وأحيانا مطولة وأحيانا مفصلة في بعض الجوانب وموجزة في جوانب أخرى، كل هذا لأجل الاعتبار والاستعاض وأخذ الحيطة والحذر أن يقع الإنسان فيما وقع فيه أولئك. فيجب على الناس أن يتربوا على فهم القرآن وأن يربوا أولادهم على الاتعاظ بمواعظه والانتهاء عن نواهيه والالتزام بأوامره لئلا يحل بنا من العقوبات ما حل بمن سبقنا، فإن هذا هو سنة الله في خلقه، يعز من أطاعه ويذل من عصاه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فيجب على كل إنسان أن ينتبه وينبه نفسه وأهله وجماعته وجيرانه ومعارفه وأهل بلده، وإذا كان أحد منهم يقع في مثل ما وقع فيه أولئك القوم من القضايا الكبرى وهي الشرك ودعاء غير الله واعتقاد أن غير الله تعالى من الأموات ينفع ويضر، فإن هذا هو أعظم المصائب وأكبر الجرائم، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول جل وعلا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول إذا كان نزل من الإنسان قطرات من البول بعد الوضوء هل يعيد الوضوء أم ماذا يفعل؟ نقول بل يعيد الوضوء، الحدث هو أهم الأحداث، هي ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو غيرها، فكل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء، إلا إذا كان هذا الإنسان معه سلس فإنه يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويضع حائلا على مخرج البول ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من فرائض ونوافل حتى يأتي وقت الصلاة الثانية، ثم إذا كان لا يخرج منه أحيانا وأحيانا لا يخرج فإنه إذا خرج منه شيء عليه أن يستنجي ويتوضأ. هذا يقول إذا سألت إنسان من أمور الدين مما هو معروف لدى الناس وقلت له هل يجوز أو لا يجوز أكون قد استفتيته وأتحمل إثمه، هذه الفتوى أم أنه لا بد أن يسأل المفتي المصرح له في كل صغيرة وكبيرة من أمور الدين؟ إنسان إذا تعلم مسألة يبذلها لغيره، لا تحجر واسع ولا تضيق واسع، الإنسان سيسأل عن علمه ماذا عمل به. إذا تعلمت مسألة علم عيالك وعلم أهلك وعلم من تلتقي به من الناس. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتناوبون في التردد على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا ويرجع هذا لأجل أن يتلقوا منه الوحي. فالذي يرجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ أهله وجيرانه بما سمعه من نزول قرآن أو كلام للرسول عليه الصلاة والسلام بحكم من أمر أو نهي. إذا سألت كم صلاة الظهر فقال لك 1-4، لا شيء، فلما تعرفون هذا. لكن إذا كان مسألة من المسائل الدقيقة، المسائل التي يجهلها الناس، فأنت تتخير ممن تطمئن إلى علمه وتعرف أنه مثل هذه المسألة لا تشكل عليه وتسأله. والإنسان لا يفتي ولا يتكلم إلا عن علم. الإنسان إذا أشكل عليه الأمر لم يتضح له الأمر لا يسأله أن يتسرع في الجواب. إذا كنت متردد قل لا أدري، اسأل غيري. يقول هل التلفظ بنية العمرة تكون باللسان أم بقولها في نفسه أم لا يتلفظ؟ ومتى تكون، قبل الإحرام أو بعد الإحرام أم حين لبس الإحرام؟ النية هي عزم القلب على فعل الشيء، فنية الإحرام نية العمرة يعني نية الدخول في المسجد. والأصل هو محلها القلب، جميع العبادات النية محلها القلب، إنما الذي تجهر به هو التلبية، كما أنك في الصلاة تجهر بتكبيرة الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى العصر نوى الدخول في الحج وقال لبيك عمرة وحجة، ولما ركب ناقته قال لبيك اللهم لبيك، ولما صعد البيداء بعدما مشى وارتفع قال لبيك اللهم لبيك، لأجل أن يسمع الصحابة. فبعضهم نقل عنه أنه أحرم عقب الصلاة، وبعضهم أنه عندما ركب، وبعضهم عندما قال إنه عندما على البيداء. فهذا هو إهلال في التلبية، أي رفع الصوت بها وإظهارها، وإلا فالنية هي علم القلب على فعل الشيء. فأنت إذا أردت أن تصلي العشاء لا تقول أنا أريد أن أصلي العشاء، إنما عارف نفسك أنا وقفت واستقبلت القبلة وأردت الدخول فيها، ثم رفعت يدك وكبرت. إذا عرفت أن تطوف فأنت تعرف نفسك تريد الطواف. عندما تحاذي الحجر الأسود تنوي الدخول في الطواف وتبدأ. فالنية هي عزم القلب على فعل الشيء. هذا يقول كثير من الناس الذين أنعم الله عليهم وجعلهم عرب لا يرون في وجوب تغطية وجه المرأة شيئا، فهذا يسبب فتنة في الحرم. يقول هذا صحيح؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، والله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. النساء التي نزل عليهن القرآن من زوجات المهاجرين والأنصار لما نزلت هذه الآية في الحال عمدنا على ورطهن وشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. ونساء هذا الزمن تخرج كاشفة وجهها. المرأة إذا قيل إن فلانة جميلة يقال مثل هذا القول بحسب تقاسيم وجهها، إذا كان وجهها جميل قيل فلان جميلة، وإذا كان وجهها غير جميل قيل إنها ليست جميلة. أليس صحيح هذا؟ صحيح. طيب الله جل وعلا يقول ولا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبيهن. والزينة الأولى التي أمر بها أذن فيها لا قدرة للمرأة على إخفائها، ولهذا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرنا، يعني لأن المرأة لا تستطيع إخفاءها، هي ظاهرة مهما كان مثل الطول والبدانة، ما تستطيع المرأة أن تمشي على ركبتيها أو تضغط نفسها تكون صغيرة الحجم، هذا ليس من الممكن. فالله جل وعلا لم يجعل عليها حرج في هذا، لكن تلبس ملابس واسعة وتلبس ملابس سميكة وساترة لجميع البدن، فالمرأة كلها عورة. وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا يعني أبعدوا عنا بعيد كشفنا. هذا في حجة الوداع. ونساؤنا يجب أن يتخلقنا في أخلاق المسلمات الأوائل التي يفهمن العربية ويعرفن منطوق القرآن ومفهومه. يقول: هل من حق الرجل أن يتصرف في بعض ماله في حياته بالكتابة لهذا أو ذاك، وخاصة للذي خلف بنات فقط؟ الإنسان إذا كان على قيد الحياة وليس مريضا له أن ينفق ماله كله فيما شاء، ما لم يكن حراما، معنى أنه يخرجه عن مسكينه، إلا إذا كان لأولاده فيجب أن يسوي بينهم، أو كان لزوجاته فيجب، إذا كان عنده أكثر من زوجة يجب أن يسوي بينهم. أما أن يوصي بأن يكون لفلان كذا إذا مت، ولفلان كذا إذا مت، ولفلان كذا إذا مت، هذا يصح منه في حدود الثلث لغير الورثة. للإنسان أن يوصي بثلث ماله بعد وفاته لأي جهة كانت من أوجه البر، يوصي لفلان أو يوصي للمساكين أو يوصي لأحد الأقارب غير الورثة بشيء من الوال في حدود الثلث. أما الورثة فلا، لا وصية لوارث. وإذا كان الإنسان عنده بنات وأراد أن يوصي بأن ماله لبناته فلا تنفذ هذه الوصية، لأنهن يأخذن الثلثين فرضا، يأخذن من المال الثلثين إذا لم يكن معهن ابن. فإن كان معهن أبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ويأخذون المال كله بعد أصحاب الفروض، إلا إذا كان زوجة معهم أو أم، فإن الزوجة لها الثمن والأم لها السدس ونحو ذلك. السؤال السائل يقول فيما يظهر لي أن عنده بنات ويخشى أن يأتي أبناء العم البعيدين يأخذون الباقي، فهو يريد أن يسجل فوريا المال باسم البنات، هل هذا العمل صحيح؟ نقول لا، غير صحيح، هذا حيلة، فمالك لك في قيد الحياة وإذا خرجت روحك انتقل للورث. والله جل وعلا حكيم وعليم وحليم، عندما قسم التركة بين الورثة فهو أرحم ببناتك منك وأعلم بحال ورثتك منك، فاكتفي بما قسم الله، فإن الله جل وعلا أعرف منك وأعلم منك وأحكم منك. ولهذا تلاحظون أن آيات المواريث مختومة بعليم وحليم وحكيم، فلا يسوغ الإنسان لنفسه التدخل في فريضة الله جل وعلا التي فرضها لعباده. هذا يقول: عندي ولد صدمت السيارة، فقمت بالسماح من الذي صدم ولدي، ولكنه أعطاني مبلغا من المال، ماذا أصنع بهذا المال؟ هل أبني به مسجد؟ المال مالك وتملكه أنت، إذا كان الولد توفي فإذا كان له أم فلها الثلث والباقي لك، وإذا كان الولد حي وأعطوك بسبب الضرر الذي لحقه أو أحسن إليك بهذا المبلغ هذا مالك ومنكم، استنفقه حيثما شئت، إن أردت أن تنفقه على نفسك وأهلك فهذا حقك، وإن أردت أن تعمل به مشروعا خيريا فهذا أيضا راجع إلى حبك للخير ورغبتك فيه. ولا يظن بعض الناس أنه إذا أخذ مثل هذا مثل الدية أو التعويض أو نحو ذلك أن هذا عيب فيه أو قدح في دينه، لا، لا شيء في هذا عند الله جل وعلا. يقول هل يجوز التوسل بالكعبة أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة رضي الله عنهم؟ نقول لا، لا يجوز التوسل، إنما يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أو بعملك الصالح أنت، أو أن تقرب من الأحياء أن يدعو لك، لأن التوسل معناه الطلب من الله جل وعلا. فإذا رأيت رجلا صالحا قل له ادعو لي. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت حياته، فلما مات عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى العباس ويقولون كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم والآن نستسقي بعم نبينا على النبي الصلاة والسلام رضي الله عنه. فلا يجوز الإنسان أن يتوسل بالكعبة أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بأحد من الموتى. ما حكم كشف اليدين والقدمين بالنسبة للمرأة سواء كان في الصلاة أو خارجها؟ المرأة بالنسبة للرجال الأجانب كلها عورة، وجهها ويدها وقدمها وكل موضع منها لا يجوز لها أن تبدي شيئا منه للرجل الأجنبي. ومن الأجانب ابن العم وابن الخال وزوج الأخ وأخو الزوج، فهؤلاء كلهم ليسوا من المحارم، والناس يتساهلون مع هؤلاء. وأما في الصلاة فالمرأة يجوز لها أن تكشف وجهها، لا يجب وإنما يجوز، إذا كانت في غرفتها فإنها إذا صلت وغطت يديها ورجليها ووجهها مكشوف فصلاتها صحيحة، ولا يجب عليها كشف وجهها، لكن لو كشفت ولا شيء عليها. أما إذا كانت بحضرة رجال كالنساء التي يصلين في الحرم نحو ذلك يجب عليهن أن يغطين وجوههن ولو كنا في الصلاة، لأن كشف الوجه ليس كشف الوجه ليس واجبا في الصلاة وإنما هو جائز، ولا إثم عليها إذا كشفت، ليس كبقية البدن. يقول عنده ثلاث زوجات، اثنتان أولادهن في وظائف والثالثة أولادها ليسوا في وظائف وأنا أعودهم، فما حكم القسمة في المعيشة؟ القسم الواجب هو بين الزوجات في النفقة، فالمرأة التي تعطيها نفقتها تعطيها من النفقة مثل ما تعطي الزوجة الأخرى، وحق الأولاد للأولاد، نفقة الأولاد ليس داخلا في نفقة أمهم. إذا كنت تشتري لهذه المرأة التي عندها خمسة أولاد ست من الخبز والأخرى ليس عندها أولاد وأولادها في أعمال، تشتري لها خبزة واحدة لأن الزوجة التي عندك مع أولادها لا تأكل إلا خبزة واحدة، كذلك الكسوة كل واحدة تعطى حقها متساوية مع الأخرى، ولا يدخل في هذا ما يعطاه بقية الأولاد، فنفقة الأولاد غير نفقة الزوجات. يقول الحرم الذي توجه إليه قوم هود للاستسقاء هل هو هذا أم غيره؟ نقول هو وهذا، ما في حرم ثاني. هذا سؤال آخر في نفسي أطرحه عليكم بس حتى إنه بعض الأخوان يطرحون أسئلة ما لها داعي. يقول الشمس والقمر هل في السماء ولا دون السماء؟ تبي تطلع يعني؟ كلمة السماء تطلق على العلو وتطلق على جرم السماء كما قال جل وعلا في النخلة والشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء أي في العلو. يقول ما هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن أقوم بها أثناء الطواف حول الكعبة وما هو الخطأ الذي لا يصح؟ الطواف عبادة عظيمة، من طاف بالبيت سبعة أشواط كأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، والطواف لا يكون في أي مكان في الأرض إلا في هذا المكان، فهو عبادة لا تؤدى إلا في هذا المكان، وهو من أجل العبادات وأعظمها وأفضلها، والإنسان بكل خطوة يخطوها بهذا الطواف فهو يتعبد لله بهذا العمل. ويبدأ الإنسان الطواف من الحجر الأسود، فعند البداية يستغفر ويكبر ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط تنتهي بالحجر الأسود، كلما حاذ الحجر الأسود إن تيسر له قبله وإلا استلمه، وإن لم يتيسر يشير إليه ولا يزحم الناس، يشير إليه ويكبر، ويسن له استلام الركن اليماني، ولا يسن للإنسان أن يشير إليه إذا لم يستلمه ولا يكبر. وينبغي للإنسان أن لا يطوف على جدار الشاذروان وهو الجدار المنحدر من الكعبة، فلو أن إنسان مشى عليه فإنه لا يعتد بهذا العمل ويعتبر ناقص طوافه، أو إنسان دخل من باب الحجر وخرج من الباب الآخر فإن هذا ناقص عمله ولا يعتد بهذا الشوط، لأن بعض حجر إسماعيل من الكعبة. وينبغي أن يكون الإنسان على كمال الطهارة، وأن يكون ساترا للعورة، وأن يكون مشتغلا بذكر الله، تاليا لكلام الله، مخبتا متذللا خاضعا خاشعا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه هنا تسكب العبرات. فينبغي أن يكون الإنسان على حال من الخضوع والتذلل واستحضار عظمة من يناجي وهو المولى جل وعلا، وأن يبتعد الإنسان عن التصرفات التي لا تليق، فلا يزاحم النساء ولا يزاحم أيضا غيره من الرجال ولا يؤذي أحدا، وإنما يظهر عليه الخضوع والخشوع والتذلل لله جل وعلا. هذا يقول ما حكم يمشي بعكس الطواف؟ ماذا عليه من الطرف مع جهة عليكم أن تتلطفوا معه وتوجهونه إلى أن لا يؤذي الناس وأن لا يعكس الناس في عمله فيؤذيهم ويتألى هو. وإذا كان يريد ناحية أخرى يخرج من المطاف ويذهب إلى جهة التي يريد. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. والله جزاك الله خيرا. شكرا لنا.